من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة إبراهيم عبد الرحمن المقيمة في قرية مناشي البلد منشأة القناطر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: البهوات في منشأة القناطر اللي احنا تابعين لهم إداريا وهم المسؤولين عن النظافة، البهوات دول مش بنشوفهم غير وقت تحصيل الفواتير وبس. فين حضراتكم طول الشهر؟ مش عارف بصراحة. مشكلتنا الكبيرة واللي أنا هتكلم عنها النهاردة هي مشكلة الزبالة، وخصوصا الأكوام الموجودة عند موقف المناشي. حاجة بقت تخنق، روايح كريهة ومناظر صعبة. والله بتصعب عليا يا بلدنا. بلدنا حلوة وجميلة وفيها كتير حاجات حلوة قوي. حرام بقى، حرام بقى الصور الجميلة دي تبوظ عشان شوية عمال مش عارفين يشوفوا شغلهم، عشان البهوات المسؤولين عنهم إداريا مش عارفين يتابعوهم، وهو ده صميم شغلهم، المتابعة يا حضرات. اللي يشتغل أهلا وسهلا، واللي ما يشتغلش يتعاقب على طول. والمسألة مش صعبة ولا هتاخد وقت، هو بس تتم المتابعة لعمال النظافة. هتتشال أكوام الزبالة اللي بقت وكر للحشرات والأمراض، وأي تراكمات بعد كده هيتم رفعها على طول قبل ما تتكوم، وبكده يمشي الحال. ولما نشتكي ونسأل ونقول إحنا بندفع مقابل كل شهر للنظافة، العمال دول مش بيشتغلوا ليه؟ ليه يا بهوات؟ نسمع: إحنا إن كان علينا عاوزينهم يشتغلوا، بس هم اللي مش بيحبوا يشتغلوا يبقى يتعاقبوا حضرتك، واللي يرفض بعد كده يبقى مع السلامة، فيه غيره طوابير نفسها تشتغل مكانه. يا سلام، هي الحكاية سهلة كده؟ دول موظفين، يعني درجة وظيفية ومالية، يعني بأي شوية ورق وتقرير طبي ومش عارف ايه موقفهم هيبقى سليم 100%، واحنا اللي هنتحاسب وقتها. طب والحل؟ اطمني يا هانم، احنا هنتفاهم معاهم واكيد هنوصل لحل وسط، وهنشيل الزبالة اللي في منطقة المناشي. اطمني، شوية حلبة حصى يا شوقي وكتر السكر يا ابني. وطبعا الشهور بتمر ومفيش حاجة بتحصل، وأكوام الزبالة بتزيد وبتنزل على مية النيل اللي بيعدي من المكان. المنظر بجد بقى صعب ولا يحتمل. عشان كده قلت ابعت شكوتنا، وأمنا أمنا صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ الجيزة، وأنا واثقة إن الوضع ده مش هيرضيه أبدا، وإن المشكلة هتتحل إن شاء الله في أقرب فرصة. همسة عتاب. رضا سليمان.